قناة فيصل الصفر تقدم باب البر والصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب البر والصلة. المراد بالبر هنا الإحسان إلى الآخرين كالوالدين والأقارب والجيران وغيرهم ممن ذكره المصنف رحمه الله. وقوله والصلة، المراد بالصلة هنا صلة الرحم. وقدم المصنف رحمه الله في هذا الباب أحاديث الصلة على البر، فلو قال مثلا باب الصلة والبر كان أولى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب البر والصلة لبيان المنافع الدنيوية في صلة الرحم. قال: من أحب أن يبسط أي يوسع له في رزقه ويبارك له فيه، وينسأ أي يؤخر له في أجله أي في عمره أي يطول عمره، فليصل رحمه. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله من أحب أن يبسط يدل على أنه لا محذور في محبة الرزق الواسع. المسألة الثانية قالوا من أحب أن يبسط له في رزقه في صلة الرحم ثلاث منافع دنيوية. المنفعة الأولى قوله يبسط له في رزقه، والمنفعة الثانية طول العمر، والمنفعة الثالثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في قوله من وصلني وصلته، فالله عز وجل يصل واصل الرحم. المسألة الثالثة ما في هذا الحديث من منفعتين الدنيوتين في صلة الرحم لا يجوز للمرء أن يصل رحمه من أجلهما، وإنما يزورهما لوجه الله، وأثر صلتهما هاتان المنفعتان، لأن من صرف شيئا لغير الله في عبادته لا يقبله الله. من كان قال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها لا يبخسون. ومثل أيضا الصلاة، أخبر الله تعالى أنها تجلب الرزق، فلا يصلي المرء من أجل أن يكثر ماله، وإنما يصلي لله وأثر هذه الطاعة زيادة الرزق، كما قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق، يعني إذا صليت. المسألة الرابعة قوله يبسط له في رزقه بكثرة المال والبركة فيه. المسألة الخامسة قوله. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب البر والصلة يحمد الله. وفي غير دين الإسلام إذا عطس في دينهم يقال له هنيئا لك، يعني أنك لم تمت. والمسألة الثلاثة عشرة وإذا مرض فعده. وذهب بعض العلم إلى وجوب عيادة المريض، ومنه البخاري قال: باب وجوب عيادة المريض. وعيادة المريض سواء كان صغيرا كما زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي، أو كبيرا كما زار النبي صلى الله عليه وسلم سعيد ومعاذ، أو مغمى عليه كما زار النبي صلى الله عليه وسلم جابر. لذلك قال البخاري: باب زيارة المغمى عليه. ومنهم من قال إن الزيارة مستحبة لما ورد فيها من فضائل، فقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لم يزل في خرفة الجنة حتى يعود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعود كل مريض، بدليل أن ابنته لما دعته وأخبرته أن ابنها في الموت لم يزرها إلا بعد أن لحت عليه. والمسألة الرابعة عشرة قل: وإذا مات فاتبعه، يدل على مشروعية اتباع الجنائز، وهذا من وفاء المسلمين لبعضهم، وعلم من علام صدق الميت وإخلاصه مع الله، كما قال إمام أحمد: بيننا وبينهم الجنائز. واتباعه يشمل أمرين: المشي مع جنازته